جيت في وقتك حبيبي وقال قلبي هلا هلا يا هلا باللي غمرني عشق وشوق وملا هلا قلبي حب ما عمري عشته غير عن اي حب عرفته حبي فعلا جا في وقته واخ لما بدا زاد احساس السعاده لين قلبي روى لا يقين البعض واحنا حيل احلى سوا يلي تحبني لذاتي يا محليلي حياتي قلبي هد الدنيا كلها ولك حبيبي لجا وجودك بقربي مخلي الدنيا احلى كثير كانت احب أخسرك في يوم وهذا بحد ذاته خطأ عشقك بقلبي مصنف أغلى عشق وأهم حبك الحب عشته قبلك اتضح لي وهم قلبي حاس وعقلي داري إن هالمرة اختياري صح وقلبي هذي أول مرة حس هدأ يا موصلني في حبك مدري لي مستوى عدى حبنا العشق ويمكن عدى حتى الجواب كل لي هالحب مو كفاية احنا تونا في البداية ما انتهت بعد الحكاية وما خلصنا هوا تعال تعال وقربني اكثر دم ما في حدود بيني وبينك ودم حبنا صار لا هذا مكافي حبيبي خلنا ناشد زور.